فهذه أشياء ما لعن فيها النبي عليه الصلاة والسلام يجب الحذر منها والتواصي بتركها لكونها من كبائر الذنوب. وهكذا لعن رعنا والأكوان وعصية لما تعدوا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم صلى الله عليه وسلم، لعن الله رعنا والأكوان وعصية عصت الله ورسوله، ولعن جماعة من أعيان قريش لما اشتد كفرهم وضررهم على المسلمين لعنهم عليه الصلاة والسلام كأبي جهل بن هشام وأشباب الربيعة وشباب الربيعة وجماعة، نسأل الله العافية وفق الله جميعنا. الله يسلمك. إذا اللعن المعين يكون إذا اشتد شره، إذا اشتد شره جاز لعنه كما لعن النبي جماعة من قريش بسبب شرهم، ولكن المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم ومن سنته لعن على سبيل العموم، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله هكذا الربا، لعن الله هكذا بالأوصاف بالأعمال. الله إليك الشيخ، إذا وضعت المرأة عباتها على كتفها تشبه بالرجال هل تكون ملعونة؟ ويخشى عليها من هذا، يخشى عليها، لأن هذا من صفة الرجال، وضع العباءة على كتفين هذه من زي الرجال، فلا يجب المرأة تشبه بهم. صلى الله إليك، لعن الله السارق يسرق البيضة، المقصود بالبيضة هنا البيضة المعروفة؟ قال العلماء يعني أنه يسرق الشيء الحقير فيجره إلى الشيء الكبير، يسرق الحبل فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده، يعني أنه يتجرى على الشيء الصغير ثم يعتاد ذلك حتى يتجرى على الشيء الكبير الذي تقطع يده. وقال بعضهم المراد بهذا البيضة التي يستعملها في بيضة الدرع، يستعملها تستعمل في الجهاد توضع على الرأس، والحب الحب حبال السفن، والأصح خلاف ذلك، والأصح المراد يعني أنه يتساهل يسرق البيضة أو يسرق الشيء القليل ثم تجره هذه الحادة إلى وقوع في الكبير، نسأل الله. صلى الله عليك، إذن البيضة هي النصاب؟ هي البيضة الرأس عظيمة غالية، لكن مقصود هنا الصحيح المراد به الجنس البيضة المعروفة والحبل المعروف، يعني يجره هذا إلى الشيء الكثير، يعني يتساهل حتى يقع فيما تقطع في يده، نسأل الله. الذي يتعاون مع أهل الربا لا يعمل معه لكن يكون كمورد لهم أو يورد لهم أشياء، هل يدخل في اللعنة؟ يدخل في قوله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الله جل وعلا حذر عباده من التعاون من العدوان على الربا وعلى السرقة وعلى قطع الطريق وعلى غش المعاملات وعلى كل ما يضر الناس، والذي يهينهم على عمل الربا ويجلب إليهم السلع التي يستعينون بها الربا يخشى عليه من هذا، وإن كان ما أكل لكن يخشى عليه لأن الأثمان التي يأخذها منهم تدخل في أكله. أحسن الله إليك الشيخ، إذا لبست المرأة الكاب وتمشي مثل الرجال أحسن الله إليك تكون ملعونة؟ أحسن الله إليك، إذا كان من لبس الرجال لبس الكاب أحسن الله إليك، إذا كان من لبس الرجال شبهت بهم ولا كان لبس الرجال شبه بالرجال يعني يصف الكتفين إذا كان من لبس الرجال هذه قاعدة، لكن من خصائص الرجال تلعن إذا فعلته، إن شاء الله. رجل أخطأ في سورة الفاتحة يا شيخ من غير قصد، هذا إنسان خطأ خفيف غير المعنى ما يضر، غير المعنى ينبه ينبه وينبه حتى يعيد الكلمة، ينبه الإمام حتى يعيدها. قد صراط الذين أنعمت عليهم أو إياك نعبد وإياك نستعين، نبه رد عليه حتى يعيدها.